الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في بلادنا يصلون التراويح وآخر الليل يصلون القيام، وعلى حد علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة في قيامه، ومجموع الصلاة في بلادهم 8 تراويح و8 قيام والشفع والوتر، فهل أصلي التراويح والقيام أم أصلي واحدة فقط لإقامة السنة؟ وهل في صلاة التراويح والقيام في اليوم الواحد بدعة؟ الحمد لله. هذه المسألة لا بد أن ننبه فيها على عدة نقاط. النقطة الأولى: لا بد أن نكيف هذه المسألة، أهي من المسائل الإجماعية التي ينكر فيها على المخالف؟ الجواب لا، فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة معروف. هل هذه المسألة من المسائل الخلافية التي ظهر الدليل في نصرة أحد القولين فيها بحيث أن ننكر على المخالف؟ الجواب لا، فالصحيح أن هذه المسألة الخلافية هي من مسائل الاجتهاد التي كل يعبد الله عز وجل فيها بما أداه إليه اجتهاده مع وجوب بقاء أخوة الإيمان وصفاء القلوب ومودة الإسلام فيما بيننا. فلا يجوز أن نجعل خلاف العلماء في عدد صلاة التراويح مجالا للتبديع ولا للتفسيق ولا لإغار الصدور ولا لاتهام النيات ولا لقلة الأدب ولا لسوء المقال ولا للتراشق بالتهم أو غير ذلك مما لا ينبغي قوله فيما بين المسلمين بعضهم البعض. فعلينا أن نجتهد في هذه المسألة وأن ننظر إلى أقرب القولين إلى الحق، وأن نعبد الله عز وجل بما أدانا إليه اجتهادنا في هذه المسألة، ومن خالفنا في هذه المسألة فلا يزال هو أخانا وحبيبنا وقلوبنا عليه صافية، ولا نحمل له في قلوبنا إلا كمال المحبة والتقدير والاحترام. فهي ليست من المسائل الإجماعية التي ينكر فيها على من خالف الإجماع، وليست من المسائل الخلافية التي اتضح فيها وجهة الدليل حتى ينكر فيها على المخالف، وإنما هي تدخل في دائرة المسائل الاجتهادية التي لا تفسد للود قضية. فبعض العبارات التي نسمعها من بعض طلبة العلم المجتهدين وفقهم الله لكل خير في حق من خالفهم في هذه المسألة بأنهم مبتدعة وأنهم مخالفون للسنة وأنهم على غير الصراط المستقيم وأنهم على غير الهدى، كل ذلك من الألفاظ التي يجب علينا أن ننزه إخواننا وننزه ألسنتنا عن قولها، لا سيما وأن المسألة اجتهادية، وكلا القولين قال به أئمة عظام كبار لا نشك في مصداقيتهم ولا علمهم ولا رسوخهم ولا محبتهم للحق، والدليل يحتمل كلا القولين. فحينئذ هي مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا يجوز أن نجعلها مصادمة لأخوة الدين وأخوة الإيمان. هذا أهم شيء لا بد أن يطرح قبل أن نبحث في هذه المسألة أو أن نعرف القول الصحيح فيها. النقطة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل العام في صلاة الليل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا هذا هو الأصل العام في صلاة الليل سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. فإذا صلى الإنسان ركعتين ركعتين، سواء ركعتين أو أربع أو ست أو ستا أو ثمانيا أو عشر أو اثني عشر أو عشرين، لا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وقد عمم وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ولم يقيدها بعدد معين. فإذا صلاة الليل أعدادها مفتوحة، فيصلي الإنسان نشاطه، ولكن ينبغي للإنسان ألا يبالغ في الصلاة المبالغة التي تضعفه عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من أعمال أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بحياته الدينية أو الدنيوية. فعلى الإنسان أن يقتصد وأن يتوسط وأن يعلم أن خير الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا الحديث يدل على أن صلاة الليل فيها سعة، فجميع وقت الليل كله وقت صالح للصلاة. فإذا صلى الإنسان ما شاء من عدد الركعات فإنه لا يخرج عن قوله صلاة الليل مثنى مثنى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتره وصلاة الليل عدة أوجه مما يدل على أن المسألة فيها انفتاح. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه في آخر حياته كان يقتصر على الإيتار بسبع ركعات ثم يصلي بعدها ركعتين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تارة كان يوتر بتسع ثم يصلي بعد هذه التسع ركعتين كذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يعني يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة. وهذا هو الهدي الغالب، لا أقول الدائم الذي لم ينخرم، بل هو الهدي الغالب في حياته من حاله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. فقوله ما كان لا تريد به النفي المطلق، وإنما تريد به مطلق النفي، يعني أنها تريد أن هذا هو غالب أحواله صلى الله عليه وسلم لثبوت النقص والزيادة عنه. بل إن عائشة نفسها رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النقص عن الإحدى عشرة والزيادة على الإحدى عشرة، مما يدل على أن صلاة الليل لا حد ولا عدد فيها، وإنما الأصل فيها الإطلاق، فيصلي الإنسان فيها نشاطه من غير كسل ولا فتور ومن غير غلو ولا إفراط. ولكن الأفضل للإنسان والأكمل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة. فالاقتصار على إحدى عشرة ليس من باب الوجوب الذي يبدع من زاد عليه، وإنما هو من باب الأفضلية والكمال، من باب الجمع بين الأدلة، لأن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة، وعليه جرى عمل كثير من سلف الأمة وأئمتها، فقد كانوا يصلون في الحرمين أكثر من إحدى عشرة، ولا يزال الأئمة على يعني الزيادة على الإحدى عشرة ركعة. فلا ينبغي تخطئة عموم الأمة وجماهير العلماء بهذه الصورة التي لا تنبغي. فنقول: من أراد الاقتصار على إحدى عشرة فهذا هو الأفضل، ومن أراد النقص عن الإحدى عشرة فلا حرج عليه، ومن أراد الزيادة على الإحدى عشرة فلا حرج عليه، ولكن الأفضل في رمضان وغيره الاقتصار على إحدى عشرة. فالمسألة مسألة البحث في الأفضل، ليست المسألة مبنية على تبديع من زاد أو تفسيق من زاد أو اتهام من زاد بتلك التهم التي لا يجوز صدورها على أهل العلم الراسخين. النقطة الثالثة: إن من مقاصد الإسلام العظيمة الاجتماع وائتلاف القلوب واتحاد الصف وعدم إظهار شيء من مظاهر الاختلاف، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا كان إمام الصلاة الذي دخلت معه يزيد على الإحدى عشرة وأنت لا ترى الزيادة، فاعلم أن خروجك هذا يبعثر الصف ويفرق الكلمة ويوجب الخلاف، وهو مظهر من مظاهر الاختلاف بينكما. فكان من الحكمة تحقيق المصلحة العظيمة والقصد الأعظم، وهو بقاء أخوتكما ومحبتكما وائتلافكما وصلاتكما خلف بعض. فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد عن إخوانه في المسجد بقول يراه، لا سيما في تلك المسائل الاجتهادية. ولذلك من حكمة الداعية أنه يترك بعض السنة أحيانا من باب تأليف القلوب. فمصلحة تأليف القلوب فيما بين المسلمين مصلحة عظيمة. فنحن نرى أن بعض الناس ربما يجلس في مؤخرة المسجد أو في مؤخر المسجد إذا زاد إمامه على إحدى عشرة، فهذا مظهر من مظاهر الاختلاف، ولا ينبغي أن نراه فيما بيننا في تلك المسألة الاجتهادية. فالمتقرر عند العلماء أن من السنة ترك السنة أحيانا لمصلحة التأليف، والمتقرر عند العلماء أن مراعاة مصلحة بقاء ألفة القلوب وأخوة الدين أولى من مراعاة مصلحة تحقيق سنة قد تحقق في وقت آخر، مما لا يوجب مفسدة ولا إغارا للصدور ولا كثرة خلاف بيننا. فالله الله في تقوى الله عز وجل في مثل هذه المسائل، ونحن معاشر طلبة العلم قدوات، ينبغي لنا أن نربي الناس على الائتلاف وعلى التوادد وعلى التحاب، وألا نظهر الخلاف بيننا أمام الملأ والعام، لأن هذا يوغر صدورهم على طلبة العلم وينزل قيمة طالب العلم والعالم من قلوب العامة حتى لا يأبه الناس بقوله. ومما يجرئ العامة على رد أقوال أهل العلم ومعارضتهم، فيجب علينا أن نتقي الله وأن ننظر في أحوالنا وأن نحاول أن ندفع المفاسد ولو كان على حساب جلب شيء من المصالح، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم.